وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ لقولهم كأنهم

خلقكم فمنكم كافر والله بما تعملون بصير. بسم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وَلَقَ اللَّهُ